تعلم ان الله عزيز حكيم جو لیکن پرودیار فرمائے کہ یہ ذکر بیان کو او پسڑی بول دے کنا پچا بول دے حق یہ وری واضح حق ادنا بعد کنا بدائی پہ گن انکار کو یا پاغا سے کنا تغییر و تبدیل پش کو یا گن انکار کو کنا بدا معذور نہ دا کنا بی اگے کنا غریب سکو اللہ پکی چ ذکر غلیب ذات یہ بے شک ما کنا دے انتقام خص کنا من کولا نشی مود پر رکوٹ نہ جڑی جی او فی الحال کا سزا نہ ور کو پاس میں بھی حکمت بھی حکیم ذات ایا ایسے دے کے دے پر کنا نہ منافق کی پروردگار فرمائی جکن چاہ امتی نہ کو مینا اوگورا چ اگے تا کنا بیان میکڑا دا معجزے و دلیل میں تا پیش کل او د خپل دین حاکمیت مې باندې واضح حق لو ختی بنکار یو کو کړه پاو کو مې باندې وسو شونه اې رسوله مونږه غریس کړل کنه یې نه مونږه ته بیان کوي سل بنی اسرائیل سل یا محمد یعنی د خطاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پښتنه وکې په همبارا بنی اسرائیل دې بنی اسرائیل نه یسې پښتنه وکې کنه هغه نه ذکر مسئولان هو چې دغه شی پښتنه وکې کنه لکه چې اوس چې خپل بیان راونده کم آتینا هم دا غسول دی استفهام دی پر دی پښتنه دی پر نه دا چې ته ځون کنه ونه خبر کا تبکیتن دی پر د هیر مشله دی پر د هیر مشله او دی پر د کنه پیغریله دا پښتنه ورو کا چې سکنه پادی بند سله به وښله بری تری له بنده کم آتینا هم من آیت بینه کم استفهام یاده او په د خپل فعل مقدمه شو د آتیناهم کم دوا مفعول غوري د هم ضمیر چې بنسټ سره د مفعول وال ده او د کم مفعول ثانی ده او من آیت بینه دغه تمیز ده د آیت بینه کم ده پورا کم آتیناهم من آیت بینه پرستنه او کبن اسرائیل نه چې سمرا ډیر کنه سمرا مې ورکړي ودیتا واضح واضح نقش مې دیته ورکړي وې کنه یعنی موسی علیہ السلام په حق نه په پیغمبري بوندې یعنی تورات په حقانیت بوندې یعنی دین په کنه په حقانیت بوندې مې سمره واضح واضح معجزې ورکړې وې نقش مې ورکړې وې کنه کم استفهامیت نه کم استفهام یاده او معلقه لسل من المفعول الثانی دای باندې کده د سل را د مفعول الثانی نه سل دو مفعول وړي بنی اسرائیل خدای مفعول شو اغد بیا مفعول آیا نکلو ذکر کنا زکه چې دا کم استفهامیه دا کنا هدی معلق کړو د عملنا سلاګر کا د افعال کلی بیر نه دا چې دوه مفعول غوري هوير مستلزم دا سول کنا دیو شي کنا هدی اسرائیل ملزم دا به چې وسی سول وکي به بکن اګه پاته ته ولا کېږي علم به د پروشي نزکه دایا کن اگه جری مجرای کو داغا دوا مفله هوری کنا زکه چه سبب ده علم ده پرا و حالا منا معاملہ ده سرکوایا کنا نخاطا لکه سرنگا ایفار قلوب چه استفهام تروشی کنا بی آغا اے دا عمل منا کوی معال کوی اے دارنگی کنا داها کما مانا کرو داغا سل ده مخلصانی دا عمل مانا کرو و هیا سالی مفول آتینا دا هیاز مرجید دے لفظ دے کم تکنا دا کلمہ دے کم دا دویا مفول دا دوی مفول دے آتیننا آتینا ہم کم من آیتن بیتن پا مانا شیسا دا کم مفول بھی دا دا غون دا جملہ مفول بھی دو دے سل دے پورا کنا او پا لفظ شیکنا دا دا منصوبہ نبیر چا سر نصب رکنا دا کچا عمل نیمانے کنا پا مانا شی مفول سنی دا پستنا وہ کائی پی مرا دے بنی سرین لاکنا اے دے خبرے چے سمرہ میں دیتا واضح ماضح مجزے ورکریے بے وممیزہا من آیت بینہ دا یہ تمیز دا من آیت بینہ ظاہرہ سمرہ میں دیتا کنا جوات جوات نخانے و ماجزے میں ورکریے بے کفل کے البحر لگا ادھرے بکنا پچاو کے دل اے فراؤنا تشتی پاریجی کنا روان دی موسیٰ علیہ السلام سره د لشکر د مخته کنه بحر کلزم روغلو عادی که کنه سیره نه رټی کړه چې مخته دریوب دا وسته کنه فرعون لشکر دی پسې کړه میخوګه په پوه دی نیولې کنه موسیٰ علیہ السلام م س ا ئ ل ا ل ل ه ف ق ن ا سلوك ك ي خ ل ا ي ف ك م دي لكن يوتر فغار دا بلتر ف ك م ا ر دا وجه سي پرسنی خبر رشتا كنا دريو پر تندئي بندو وايا كنا تندئي دسرا دو دريو بوايا پر تندئي بندو در كنا پر تندئي اولو دا حلق و تبیلور دا كنا داخا داره والي شو كنا يبقون دي سيالا مدا چه بايجي كنا و بيا دريو بدا دمر وزنی خبر دو كنا آه دريو بون سيالا ما ايه بخ پر ودر دي كنا غنى انا ودي لتلياري جولي شكلها قلبس تردى دمرك انا هاكا مجزا وهاكا كرماتي فاسترجلي دلالي فداشي بعدي دا مسعيسن في مريم مريم دا في مرمدا ياو انزال مندى مسلما شكلها تيكتا ورسل لكنا اها كان بابو بياكنا سهرادو شازي كالقلبس وششتا نقشيكنا ونستا だからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだからだだとおりかなあがやてばいなってかなわぜかぜまじゅぜり。ビアパチャーほだそかなりわどんのデュエディかな。やでもさえさまらかな、ロスカサカナ、トラクタジナバサカナ、デスピンローザ、タンディードかな、タンディーナかな、アシャイサルジュレザ、マンゲルヴェナジューシー。パチャーほだせばかちえかな。ダマラカラクミローダハカナ、パデプルディーモネパフェケトパフェマーボネかな。チェチャーパーマークファラウェレカナファバッダルーハーコファラファバッダルーハーコファラデイダガトウレカナアヤテベイナポコファバダルカナアギカタチェサンデリーホウィケナファサンデリアガデタウェレシケナデマラグラハタテマジェゼウィナケナネワドゥノデビディケナピアパシェケナデインカーコーカナモヘレフェボネヒレベケケケナパコフォリアがディンベーカー、パコフォルバダコ。パマユバディネアマティラヘ。メンバディマジャーアトウファインデラシディレカーブカナ。ダーマクスドラガポルバヤンディパラ。パマユバディネアマティラヘ。エモサンガザパダドチハチシキウィ。カヤディオマトラビカヤ、バロマトラビカナ。セキバダコネアマティフライパカ。エマアナマビヒアリヘ。アガシャイチェケラフレプクネマクレペセラプデブネメアヤテレキャチャマジェディマジェディカダネアマタレカチェディプザリアボネケナデハキワザハトウシケナデヘデツザリアドデアンナハサボレテザケチェディアヤッダデヘデツサボデヘデツハキネマタウヘデヤトウデヘデツクレフォマジザボネプシャンダシチェドタマジザーカラロシオプレネケチェダファハカピヒンバデベシャカケナダムハイレイダー、デトワヒキ、パケピマダ、エデプハム、カラハペハムダ、オテビアカレエゲンカーキ、ビアタマトルキ、ビアネマネ、メンバーデマジャーアトウパセルチリタカンダ、ニャマトログロ、ダイバレコフランポコフラ、ファインデラシリカバラクデサハザブラデカナ、ビアパセロカメンセレチパブディベソウスルカナ、ファディヨシメパラナトカナ、マコンコンダイエサデトレカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たアレンカーウコはハクプリリバテレブダラムシー、ウチトウレカナ、マラディケ、デュニアタジンダ、エデュニアタゼブズナポデブデファレフタシポデブンドカフィ。エトンダウトクスラコ、デュニアタフリオカナ、フェレケチハクダラディケン、ホデュニポジャボデブダルシハロプシ。ズユネリレディネカフォルウ、フィスタソワデカルカイプラチキンカフェロンディ、メンアレマカ、チャマケウエラハルタ。アヤティバレシナデルタデウジネカナダウハザアラジネカフォノウェルナカナアルファザアンディセムラチハグマラケリケナエドニアデカハヤティドニアポワジャムラケリケナ په دنیا باندې فارښت شي دنیا په ژوند باندې کړه دا حقیقتونه بلی اخرت ویر کو زوین الذین کفروا الحیاۃ الدنیا فیسا سوا دا کنه کفار دې پر د ژوند د دنیا دا تفیسا سوا دا به تنبیه پرنګ روغن سره کوله سره شیطان دې کړه ایت رنگ روغن ته ویر کو تنبیه دا مرا چې یو شي تا کنه سروی لتا یا ګلټه ته سره درې سپینه درې بو ویر کې سرور دی کنه خسره دی کنه چمک یبو ورکو وی چاله کنه سرور دی داد خیات دنیا کسا کنه دا باتیل شونده دا سیور شونده کنه ای دنیا نعمتی نه کنه آسه گرد و خبار دا آسه کنه گار دا کنه خوشیتون داوه تکشلی کو کنه ای دی دنیا چی کم سال سمان دا ای دنیا شونده دا داره تکنی چاله کچه حکی شونده دا لکچه حکی خوندین دا غدی کنه بیاغا دیرا پس قربان کو کنه ایمانا پس قربان کو حکم دینا لوس نو خری فأحبها لكن خواش کو کنه د حیات دنیا به خواش کو کنه په دې باندې عاشق شي په حیات دنیا باندې ويسرون من الذين آمنوا وهم يسرون الى سرادو چې دا جمله کنه حال ده جمله دو جمله اسمیه هم مقدر ده او دا کنه حال وکه شوا ده د الذين كفروا وهم يسرون من الذين آمنوا ای چا سره چې دنیا نوی دنیا سمسمان نوی کنه غریبون مسمون کنه پاتره نه خول پره کو کنه حکم تیری دل شي وکنه غریبون پکلو تل شي مسره کو په حق کې بچی کی چا ایمان درو وړي لفقر هم دې دی وای نه سید دی وجنا فقط دی وجنا کا ایمار و بلال و صہیبه لکه مکه حق کې په دې غریبون پره کنه نه خولی نه کړه ایمار ابن یاسر کسا بلال و درنګ صہیبه رومی کسا اي يسرعون بهم فبر نخولينكو ويتعالون عليهم بالمال وفده بون اخفل ذنك چك بلي كنا چه مخو دير متبار خالكي ودير غاد خالكي كنا ذكا چه مصر دولتا حالانك والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة آقصون چه چه ده كفرنا وده شرطنا زون بچ کرده پرد جکرده اشير كاما فلي خضرتا وهم هاولاي وغدا حالتا دا غريبون دي حمار و بلال یسکو صحیب دے کنے دانا مرا خالق ٹھیک تو دنیا نشتا سر آخو کنے خود ایمان ہوندے سرمایہ و سرادو والذین اتکو فوقهم یوم القیامہ آغا ستئی کنے چی آغا دی کفرنا و دی سیتنا پریس کردا و دا حیات دنیا کنے ایت احلاتا ویردو کنے فوقهم آغا کنے بلو و چتی پر دینا قیامات پر ربوندے فدی حال کنے قیامات پر آغا کنے و چتی حقیقی ہوند حیات حقیقی ہوند و حقیقی نعمتینا کن آده خرط نعمتینا دی کن آبه دی سروی دنر حق دی کن تسلوسی بی والله یرزکو من یشاہ بی غیر حساب پوت سو پا دنیا شکن رزق مال دولتا علا پا کوئی چه دنیا رزق در مدار کن پی ایمان یا پا عمل بنده ندا چه مسلمون بی سر دولتی بی چه کن کپیر ویس آده بی فقیر بی کن علا پا کرزو که چاہتا خواستی کن بحیر دی حساب نا هذا كثير تابع كن تخواسه مشي مسمون تابع كم كنا تخواسه مشي كنا ديك فكرات تابع تابع كن دنيو كنا بدنيو شيء بيرك لك لا بخش لا سوق لك كنا دير بحثنا وتر كن أغا فكرة مسلمون كدي كفارين لا دي مكة خالك كنا لور المدينة تكن هجرتنا وكل بس يدر من داش كنا هذا روم دفاري سكل حكم براون جورس لك كنا وهذا مكة ولا كنا خالك أغا سردون دي بالحب دي كنا أغا آسي بختم فل ای رزق واسم فی الاخرت الا پکره در کی چاته خوشی کنه بهد حساب نه به سمره چکنه و رات رز وکو چې مری نکری بخرت سے اوی دنیا یا په دنیا شه کنه بی ان یملک المسوره منهم اموال ساحرین و رکابهم چاله به ملکون وګفوی اخر چې پاتر نه خول کې درو المسر منو ابي من ملكون وغزوي دي اموال دي كنا خلقوين كنا دي اموال دي خلقوين كي ودي دي قدره دي ملكون وغزوي كنا لكدا كنا بل اسرائيل وي كنا فروديار كنا مسمول تا كنا دي كنا غلامون شلل دي ملكين اغير پوت شلل بانتن من نظير دي قصا بني كوريا دي قصا كنا ودي كنا غلامون كرن كان الناس امتا واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل لهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلف فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم دا بیان کو چې سمره د اختلاف جوړ دکنه دا د حق د وضاحت نه بعد جوړ شو دکنه حق په لندري دی حق په توضیح دی بدل بعد کنه به حق اختلاف راول کو قال الناس امه واحده هو د خلق له یو جماعت وو یو قوم وو ال ایمان په ایمان باندې ټوله دا ادم علی السلام نور سره د نوح علی السلام سره کنه دا ټول یو امت وو چې تا شاهد دې لکه قبیل دې کسا کنه دا کنه ګمرا شوی خط شوی نه ټول کنه په یو دین باندې وی انه خالص په واشه کنه دا اختلاف به په یو شو کنه شرک د کفر بیا ورول شو پرودیګا دې پیمبرون سلسله راو نه کړه کنه پیمبرون بیر لرل کنه هغه دین کنه چا توحید ور دین وکنه هغه به پیمبرون کنه خلک ته ورسالو مختلف وقت سے بھی چزرت سے پیمار بے رو کیا پیمار بے رو چا سے کتب درو تو کتب یاد ترو کنا ہر کار چ دغه پیمار رو کنا دغه غیر دے پر غلط خر کے تکن اغا کیم دین سے چ اختلاف کو چاو تو حق چ دا پ حق دی دا بتری چ دے پر مار رو غلط دا واختلفوا بان امن بعض وکفر بعض اول تول کنا جو امت تو یعنی پیمان بودی تول مومنین و موحدین وی ورسے دے کنا حال کے اختلاف پیدو کرو چا ایمان رلو کرا اذن حال کا پرول سنا اے دے اختلاف ختم ہو کے دے پرا اور توحید دے کنا تالیار اس ہو کے دے پرا کنا پیمبر سلسلہ شری شولا اب اس اللہ النبیین مری ما سچ دے تو دے پیمبر دے کنا پا اصل دین سے اختلاف نشتا کنا اگا تول اصل دین اگا یوک یو دے کنا عقائد اصول اگا تو پیمبر یوال یار دو فبعث الله النبيين الله پاک پی مرون کنا ارسلیک لاروی لشل الیه می دخل کتا چا اختلاف کردا مبشرین و منذرین فداس خلق الله پاک مرون کنا چا خسلوین کیا دی و دروین کیا دی کنا خلق خسلول بیا و درول بیا کنا دا پی خلق کتا پی خام مر کنو چا سکنا پی ایمان مر پوتی شی و چا توحید قبیل کنو چا کنا کدا سی و کنا ایدے پر مبارک باد دا ایدے پر جنتی نا دی ایدے پر خوشی دی کنا او کا چاکر خلاف مکلو چاکر دین پریشلو شے کفر اوکو کنا بیدے پر جہنم دا حال کے شتر سولا دا درولا دا کنا من کب من ومنذرین من کفر بالنار وانزل امام الكتاب ولا پک دے پی منسر کنا کتبی نار لجد دیا کتاب جنس دا بمن کتوب جزرت نو کنا به خوی پک کتب دار لټی تورات انجیل زبور د کنا میا صحیفه کسا بالحق په حق سره لا پک نه هر لټی دی متعلق به عبد الله ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه ليحكم به دې پر چې فیصله وکړو په کتاب سره په میوند کنه هر کس فی مختلف پیګه دین سے چې کوم دې اختلاف پیدا کړل من دین چا دین دا کنا اکتو بر سره وکړه خلق ته په کتاب کې دا بیان نکرو چې دا حالات ته دوه داسي حدو دا غلط ته داسي حدو کړه چې حدا لري ابر و مختلف فی الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات و مختلف فی اختلاف نکړه په ذکر په دین سے الا الذين اوتوه مگر اے خلق کې چاته به کتاب مې کړه درکړه شو دا کتاب بارغلو پیم بار باو سره و ته به ول کړه چې داسي حدا غلط وکړه یا با کنه اختلاف کو دا منا چې چا چې سکر دی کنه ټول قصدم شو دی کنه څوک پاده نوی چې زما حضور یو ز جاهل و ز پی دل نه کنه یو ورمسته ګوند کنه لون وته جوړا دو کنه بیا چې څه په کارات لبی کنه په کارار نه لوشي دی کنه څه کا معذور ندی و مختلف فی الا الذين اوتوه نه اختلاف کا په دین شه مگر اې خلک کنه چې چا ته کتاب ورکړه شو دا اېر کتاب فآمن بعضون وكفر بعضون من بعد ما جاءتهم البينات فاسه کنا چیکن ما جی سے بترول یا دلیل بکر واضح فزر ترول الحجج ظاهره على التوحيد مراد بینات تکر واضح دلیل ذکر پر توحید بولے ومن متعلقه باختلاف من بعد دا من بعد سرا د تول کنا ما بعد دا متعلق تکنا دے مختلف فی من بعد ما جاتوا

だプレーダーダムシキサプレーダーキャナチャーストラプラチャーストラプラクラダーマスラモンキャナエシペレタクリプシェプレムシバチェキャナダタクリプロガラダーキャナオディポケボンダーマルチキムドウズィアハセプトエディダートザヒエルムスラモネアントトルジェナタチェトスペプレアボンジェナタノウズィスタولما ياتيكم مسلولا من حلم من كبركم وتر ايه ورسي لما دلما منابندا جزم كوكنا خصفر سبب مناشي فلما ترى اغا فير من فيكيكي انا فمالي شفن فيكيكي انا انا انا انا متوكاوي راوني ولما ياتيكم مسلولا من حلم من كبركم وتهانوز تر ايه ورسي ياتو سندر ولكنا فشان احلاتو جيكنا رغلو احكتا جيبوتوسنا بخاطر شويدي انا مرا تكريب يبوتوسنا ولا جيبكيم حكتا شويدا ولما ينرم يأتكم مثلو الذين حلو من قبلكم مثلو شبه مثلو ما لدي شبه كلا مثلو ما أتى الذين حلو من قبلكم ولما يأتكم ما أتى الذين حلو من قبلكم توسا انا رغلا اغا تکلیف چا پا مخش خلقی بندی رو غلاو دو تا دا ما اتا چکا مقدر دا ما اتا مصیبات تو اتا اللذین خلاو من قبلکم چا پا توس پا خلقی بندی تیر سوا دو تیر غلا دا کنا اے غند تکلیف یا توس غند رو غلا مل مؤمنین چا کنا مسلمون بیا مخش اغا ما اتا اللذین خلاو من قبلکم سپا بندی رو غلی دی من المحن چا کنا تکلیفین بی خکراس سختي خريبه فتصبروا كما صبروا بجتو ساكرا صبر كنا اوكي سالك اسرانك اكنا ايه صبر بيه كراو ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم توتا يعنروا ولا انا من التقريف شبه خواها كي بتر شبه داكا شبه تو صبروا كي لك سيجي صبر كرا دا بارو كيما نما تقريف فرو غلاو استنافتا وجملة كنا ولكن ما اتى الذين كان ايه بيان کو ايه حال کے تکلیف پتو بندے وچ عشران در ولا سمح سایہ در ولا کنا مستهم الباساء والدراء جملۃ المستأنفۃ المبینۃ لما قبلها نیو جملہ دو اور دے ما قبلها بیان کو ما قبلها کہ چما اتى الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء الرسول بيتا كنا سخت الوزع سخت كنا نستيو ديتا رولي وشدة الفقر دا پا تيرا دو كنا ودراؤو و سخت كنا مرزينا پا دي بندر وغلي دي المرز سخت الوزع پا تيري دي پا تيري خلق مسلمون بونده و سخت بيوري پا تيري دي پا مسلمون خلق كنا پا بونده وزلزلو حتى يكون الرسول والذين آمنوا مو متاع نصر الله بمرون مروني ولكنا زكريا لسام كساكنا كفار وني ولوكنا واري پر چراو كركنا اپوسنا كنا رب خروا پخروا كنا جي كلاب كيزا كنا دواري ميا پريكو كنا سيكي كنا لكري دي بمرون كنا وسيكي زواندي كنا يس پنش بند بيتو خصي پا بي كنا منزلو كنا دا غيش بيونا گراول لے گراول لے كنا چا ديكي بالجوال كنا ودا يبدا حسن تبيرولو كنا ادا پا ايمان شبه كنا اسل زلان مرتلا حتى وزلزلو حتى يكون الرسول او به زبر ول فلکنا وزعج بانواع البلاء وبلا ول في قسمه قسمه مصيبات يسرا دشمن به پمله غالب وي کنا دشمن په پنجش په نرګش به سور وي کنا ال الاول به پکنا پاره به کټ کول حتى يقول الرسول والذين امنوا مو دمر تکلیف به وو کنا خطا ده غیر ده پر چا کا پیمبار کنا چي کنا ایمان و استقامت پخرنا مضبوطی غار به خوځه دی وای کنه پیمبار استقامت په نوو غریږي کنه خو غا پیمبار به کنه یک زباب به وتره دو کنه از یو تکلیف نه حتی یکون الرسول حتی چا پیمبار یاو یی په کنه وا حتی چا ایمان سره چې متا نصر الله چې کله به کنه دلته پک مدد ترسی کنه خدا پک مصر دی وعده کړی وای مدد کنه همدات به خدا پک کله ارسی می خو کنه ټول په مو وړلی حتی یکول بنسبه من سبع الغلاد يكرات والرفع حتى يكون مرفار الغلاد يقول لك ان تكون مدريد هيرشي كاتيريك استقبال مرادي بهمن سبدو او كاتيري حال مراد شيكا بمرفوعي بهتا يدو كان مرزا فلان حتى لا يرجونه فلوكايتي بمردا دي حتى نروسو تكيسا داشو تاشي يلا حتى نروتلري حتى لا يرجونه مرفوده نسيب نكروبر او کچره اسا وا چا وکیا پیرا وکیا وا لکدا وکیا ہوکنا پر پی مرو چ تر شوی دو دا مصیبت تر شوا دا کنا وا پی مر نہ چکا و دی چھا ملت تے کلا راس جی کنا دا گا پ دی ایت نا پیرا وکیا دو دی کلپ منا دے کالا سرا دا مزید منا بوندا بدا ہا کنا چھ پدا سے بدوانا مرا احتمال غاستا پھے جہاتی ندی پھے چې ته وګورې که چې دا وي نو خو په دې مخ نه کنه ورست یادو په نبت را اگر که دا مزید و خو په نبت را دې مقبل ته وکنه ورست یاد روانه دو بیا منصوبه یې که او که دې ته کسې چې نه خو دا تېره شوي دو کنه یقولو کنه دا اس یې کنه مضره تعبیر نه کېږي دا حاکره حکایته د حال مضیانه کنه بیا مرفوع یې ویا ذکر دوالا کنا عربینا پر غلی حتی یکولو و حتی یکولا حتی یکولا حتی چی ویعی اپی امبار دا مصیبات پی ورسیو مختبو و دا غاب کنا ورسی بیو منصوبی ویعی ورف مصوارو که حتی یکولو حتی چی اپی امباری ویعی کنا لگیادا ویعی ویعی چی که ایس لگیادا کنا ایس لکی ساکو کنا حکایت دی خالنا احال مازیانا و بحار تقدیر اکال رسولو یکولو منا دی کالا سر حتى يكون الرسول حتى كي بمبار لك جادة أغا ويأي كنا والذين آمنوا معه وأغا سبق رامي ملغري كي دسر إيمان الولادة دا تقوينه استبتاء للنصر دي واجه دي سست غلي دي مددنا دي لاپك مددتي سست وغلنو كنا فأي بها مثلا تقرأ سيخو دينو شمال شو لتنهي شدت عليهم دي واجه دي انتهاء ترسده كي تقريف نا پدئيبونه آ تکلیف حاصل کر انتہا تر صدرہ دا ناقابل برداشت ہے کنا پیمبار بدل تکا وکڑو اے دے کہ نا دی پیمبار کمزری نہ مت پیمبار علی یاد بلا کمزرا دا یا مسکر کمزری دی کنا دا کنا آغا بصری احساسات و جذبات تے آر جواب چھ کنا پیمبار اگر کا ڈیر دی روحانی قوت ولوی و ڈیر دی روئی کنا عزم ولوی کنا روئی ایمان ری خو بہار تقدیر کو انسان ابا سری تکازی و اخصاد اجذبات و سراوی کنه چه دیتا گوری چه علا پا قوادا سرکلی چه حیر کمی بیه توسه دو کنه توس بریشتا بیا کراف پیلور دی کنه فجیلتا کسی کنه چه پزایر شا ایس مدد لیدل نشی کنه اغا نستی و حاکم زری و ها کنه دسمن غلابا کنه دسمن کری ترنو تو کنه بیا پدال حد بونده کنه اغا بسری اخصاد پر چپ شی کنه بیا دا مویسی اظهار و نو شی کنه چه لکه چه مدد نشتا متى نصر الله متى ياتي نصر الله دلا پک مدد کے خدا کلر سی الذي وعدناه چه مصر خدا پک وعدہ کردو و اجيب من قبل الله تعالى چه کرا بده حتا استن میں ہاتھ اور سے بھی اللہ طرف نہ جو بھی ملا شو کنا چه بس ٹیم نر دے دا کنا دے انتظار کا الا ان النصر لا قریب خبر اور دلا پک مدد دے نر دے دا کنا دیر اور یعنی قریب الاتيان ہو کنا ایک اطلاق نر دے دا ادګه مسموعه تا موجوده مسموعه تا که کیم تکلیف پر وړه کنه اېدا تسلی ورکوي چې دا نو تکلیفات مسموعه تر شوی دي پتو خو یا په هندر وګرځې کنه چې کیم تکلیفات حق تر شوی دي کنه ځکه صبر وکي سره کی کنه شیخ لا کې کیسه یسالونک ماذا ينفقون اته نه پښتنه کوي په مارا ماذا ينفقون دا ذا ای الذی ماذا دا ما متعدد و ذا من الذی سره وخصه ايوهن الذي ينفقون اكيم شيدا جديد على غوي مي لا غوي كنا مشكين تا شي خرص كي دلا بلا شي كيم هي ولا غوي دا شادو چ نقد پیسے ولا غوي كدا شادو ک چ غنم دي ور چا تویر کی کپڑے چا تویر کی وسائل امر بالجموح دا دولت مارو مالدار و کنا پشتنا دیکری وا وكان شيخا ذا مال بودا دا پنجيره پخر مالدورا دا فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفقه وعلى من ينفقه دوه پسنه وکره نبي صلى الله عليه وسلم پسنه وکره دیکنه چه ذكره صحيح خارس کو

و ب ن س ب ي ل ومن سفر بن لغوى اي هم اولاده دهك ا ل ي ك ت ك د ي ن فاك وما تفر من خير ف إ ن لا ب ع ل ي م وما تفر من التفر كما كان خير شعر كيسا ان فاك وغيري كان عاك ماليبي او كبدنيبي نفر دوكل ذكر دوكل سلوات دوكل شتو سخر كيسا كنا على بشيء بدون شخباريا كلا دي مجازا فمجازا كنا فمجازا لدي سيتي بقدمه بدل ملاويري دادات مجانا كتلا متيتا وتري لا قيسيا كنا عتمي زي كلاس بربر كنا على بشيء كتلا بدل ملاويري كتب عليك ملكتال دبل حكم دال واحد بيرنا ووكره لكم ولذلك مكتوب لكتال فرشودا يكفار سارة ووكره لكم كل مزدك ملاد مكسرة وحالة جداتو سيكنا مرشتا مكروه لكم متو سيكنا مكان مكروه لكي تو سيكنا مرشتا تبعا لمشقته تبعا مكان مرشتا دواجه دي سختينه دي مشاقتنه شاق عمل دي جهاده كتال اثار پش خطرادو امار خطرائي پش طبيعت کنا طبيعت كتال نغوري الله پا کن دارت سو قوئي کنا شا وخوشبئي کچ دمرا تريخي ما غريسا دمرا تريخ لدرا کچ تزيو گره کنا واسا ان تکرو شئئن وو خير لكم دیرا نجده دو يو شئ بتو سيکنا بھات غريستا تو سي بیرنک نیا ابے تو سبر دیر بہتر بھی تو سے پر پہاڑ دیر خیر بھی واسا تحب حسین او کون دی یوسف تو سے محبوب بھی وہ اثر لكم اتو سے پر اثر بھی تو سے پر بہتر بھی لمیل نفس الى شہوات ال موجبت الى ہلاکہ لگا دنیا کا ساد اے دنیا کاروبار کا سایا لیڑا زمن کا سا اے جہاد نہ تو پر قوت جوڑ سی دا فاندر کبھی خدا تو سے پر اثر دا دواجی دے میلان دے نفس دا اشاواتے پترا بونے آ شاواتین الموجبتے لے حالاکہ ہاں چھے دا غا شاواتین پکنا دا غا نفس میں بھی حالو کبھی کنا ادھر ابھی یہ رویتا جوڑی ریو ادھر شاواتے نا چھے دا نفس نن غوری کنا سبوتا بے دینا کنا دا الموجبتے لے حالاکہ ہاں دا دے حالاکات اسباب دی ونفوری ہاں عن تکلیفات الموجبتے لے ساتھ ہاں و د و ا د ي ن ف ر ا ت ي ك ن ف س ن ا ايغا ت ك ل ي ف ا ت ن ا ل م د ي ن ة رجيز ك ت ي ن ة حجينا شابو جيب د ي ن ك ب ا ت ي سعادت تي پر اينا ن ف ر ا ت ي ن ا دي فلعل لكم في القتال و ان كرهتمو خيرا كداي شي تو سپر پر جان شكنا اگر كو زبان پاسي تو سپر خير بي لأن في اما زفرو زكا چه پر قتال پر جان شخو يا كاميابي بي ودفمن من غلبا مين كان عام ودفمن زيرك مغلوبا يك والغنيمة غنيمت بشي ملاو شي مركينة پلو دير شي اوه شهادت والأجر يا شهادت كامل شيك نصد بربو طرز يكنا وخشهادت مدو كنا وأجر دا دا يكين خير دا كنا جهاد شيكين خير دا خو يابي كام يابي بي او يابي كنا شهادت بي وفي تركه ودي جهاد پترك شي وإن أحببتم هو أغاكا تساقى شغل فكتشهاد جهاتا نلولا نموكرا شرن فاشي شردا لأن فيه ظل والفقر وحرمان أجره فاشي زلطة بيا دخاد شمان بدربان غليبي إيه بيكنا زلدستا بيكنا إيه بغلام أو پديش كنا فقر دا فترت جهات سي دا ملكينا وداوتنا ببتونا دشمن نوري بيكا وطبع کنگال پوتي بيكنا ودارنگ دي أجر ربا پوتي بيكنا چكيم دے جہاد کیم اجر و ثواب دے کنا آغا دا لوس نو خطو واللہ یعلم انتم لا تعلمون انا پک خبر دا پیگا شیبون چی تو سپر خیر دا و تو سئے تنیوی خبر ولا تعلمون ذال انتم لا تعلمون ذالکا دا منا کنا چی خواہ پکی چی زیست و شیئتا کنا پترات ورسیتا لکا چی موتا پاک جاتو سپر خیر دا فبادرو الى ما یعمرکن بهی تو اس بیڑا ہے کہ اس نے ایک پترابوں نے جکیم کنا شی امر اللہ پکتا کو پاسی بے تو سے خیر بھی موتا ملیم تو سنا ملیم اللہ